ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. والرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر، وإلا في الشرك الأصغر أنواع كثيرة، الحلف بغير الله، لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء، دفع تعليق التمائم، بناء المساجد على القبور تعظيما لها. فهناك أشياء اعتقاد أو أفعال أو أقوال كلها من الشرك الأصغر، فإذا تمادى به الإنسان وقع بالشرك الأكبر. فلذلك كان السلف الصالح يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فحذيفة رضي الله عنه لما دخل على الرجل وقد ربط على يده خيطا وسأله لماذا، قال من أجل الحمى. الخيط ماذا يفعل بالحمى؟ فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يعني إن هذا شرك. ثم استدل له بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهكذا الآيات كثيرة يستدلون بها على الشرك الأصغر وهي نازلة في الشرك الأكبر. نعم. قال المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. أن حلف بغير الله شرك صريح، لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك. شك من الراوي هل قال كفر أو قال أشرك، والحكم سواء، الحكم سواء سواء كفر أو أشرك. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت، ليس منا من حلف بالأمانة. لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وهكذا الأحاديث الناس الناهية، يعني التي ينهى بها النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالمخلوق، لأنه لا يحل لك أن تحلف بمخلوق كائنا من كان، لكن إن حلفت به جريا على اللسان ليس لك اعتقاد فيه تعظيم فهو شرك أصغر. والشرك الأصغر وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب والكبائر، لأن اسم الشرك قبيح. أما إن قصدت التعظيم، يعني حلفت بمخلوق تقصد تعظيمه، فهو الشرك الأكبر. ولذلك قلنا إذا تمادى الإنسان بالشرك الأصغر جره إلى الشرك الأكبر. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى قال والذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله، وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منهم. هذا دليل على أن الشرك الأكبر، أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. ففي البداية كانوا يغلون بالصالحين تقديرا وتعظيما وإجلالا، ثم عظموهم ثم قدموهم على الله. دليل انه لو اذا طلبت منه يمين يحلف بالله وهو كاذب ولا يبالي، فاذا استحلف باحد من اهل القبور الذين يعظمهم امتنع، ما يحلف الا اذا كان صادق. دليل أن المخلوق أعظم عنده من الله، فهذا هو الشرك الأكبر. فإذا الحلف بغير الله في الأصل هو الشرك الأصغر، لكن إن قصد تعظيم المحلوف به فهو الشرك الأكبر. نعم. قال المسألة الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، يعني إذا حلف بغير الله وهو صادق فهو أشد من اليمين الغموس، يعني من الحلف بالله كاذب، لأنه شرك. حلف بغير الله صدقا أو كذب هو شرك. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، يعني لو ابتليت وألزمت وأجبرت أن أحلف بالله كاذب أو أحلف بغير الصادق لحلفت بالله كاذب، ولو أنه يمين غموس وذنب كبير، لكن أهو من الشرك، لأن الحلف بغير الله شرك سواء صدقا أو كذب. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قالوا إنما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله حسرة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. يعني إذا حلفت بالله ولو أنك كاذب فأنت عصيت الله، ولكن لم تقع بالشرك. لكن لو حلفت بغير الله ولو أنك صادق وقعت بالإثم ووقعت بالشرك، فإذا السيئة المنافية للتوحيد لكنها دون الشرك أهون عقوبة من الوقوع بالشرك. فإذا علمنا ذلك فلنحذر الحلف بغير الله كذبا أو صدق، لأن ذلك كله شرك، ولا نحلف بالله إلا ونحن صادقون، لأن إذا حلف بالله نقصد تعظيمه بهذه اليمين، فلا نعظم الله بالكذب. وأما غير الله فلا نحلف به لا صدقا ولا كذب، لأن كل ذلك شرك. الحلف بغير الله صدقا أو كذب هو شرك. نعم. قال المسألة الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، قول لولا الله وفلان هذا معنى ساويت فلان بالله، ساويت بينهم، لولا الله فلان ما لي إلا الله وأنت، أنا معتمد على الله وعليك، هذا معنى ساويت المخلوق بالخالق بالواو. أما العطف ثم فإنها تدل على الترتيب مع التراخي، معنى أنك قدمت الله أولا ثم ذكرت السبب، فقلت لولا الله ثم فلان ما حصل لك، لا أثنيت على الله أولا ونسبت الخير والنعمة له، ثم ذكرت فلان أنه أحسن إليك وبذل وتسبب لك، أنا معتمد على الله ثم عليك، يعني أنا اعتمادي أولا على الله عز وجل، لأنه ما يمكن يحصل هذا الشيء إلا بعون الله وتوفيقه، ثم أنت يا فلان لك سبب، فهذا لا بأس به إذا عطفت بثم. أما العطف بالواو لا، يقصد المساواة، يعني كأنك تساوي المخلوق بالخالق. إذا قلت لولا الله وأنت ما لي إلا الله وهذا الولد، أنا متوكل على الله وعليك، هذا كله لا يجوز، العطف بالواو لا يجوز. وأقبح منه كونك تقول لولا فلان ما حصل لكذا، أصلا ما ذكرت الله. فنحن قلنا إنها ثلاث مراتب، أقبحها قول لولا الله لولا فلان لم يحصل لكذا، والمرتبة الثانية بالقبح قول لولا الله وفلان، وأما المرتبة الثالثة هي جائزة، وهو أن تقول لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، ما لإلا الله ثم فلان، وهكذا. فإذا ذكرت ثم فلا حرج إن شاء الله. نعم. والأحسن والأكمل أن تقول لولا الله وحده ما حصل لكذا، ما لإلا الله عز وجل، المتوكل على الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا هو المرتبة الأولى في التوحيد، والأفضل والأكمل. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسان من غير قصد، كمن يجري على لسان ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. نعم. إذا قلنا إذا كان ما يقصدها فهي شرك أصغر، أما إذا قصدها وأراد التعظيم صار شرك أكبر. فإذا حلف بغير الله جريا على لسانه وعادة تعودها ما يقصد تعظيم، لكن تعود على هذا، نقول هذا شرك أصغر. لكن إذا تبين لنا أنه إنما حلف بفلان لأنه يعظمه وقدمه على الله لأنه يعظمه، فهذا شرك أكبر. فإذا قيل متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر ومتى يكون أصغر، تقول يكون شركا أصغر إذا حلفت بغير الله جريا على اللسان لفظا تعودته ولم تقصد تعظيم المحلوف به، وإنما ألفاظ تعودتها وجاءت على لسانك بسبب البيئة والمجتمع الذي أنت فيه. ويكون الحلف بغير الله شركا أكبر إذا قصدت تعظيم المحلوف به، لأن قدمته على الله معنى أنك عظمته، إذا عظمته فقد قدمته على الله. نعم. قال: وفي قوله، في قول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: في قوله هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره، أي إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا يكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل، وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء هو أثر النمل، فإنه خفي، فكيف إذا كان على صفاه، فكيف إذا كانت سوداء، فكيف إذا كانت في ظلمة الليل. وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي علم الإسلام وعسر التخلص منه. يعني الشرك أخفى، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل السوداء على صافات السوداء في الليلة الظلمة. لماذا؟ لأنه يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، ألفاظ جرت على اللسان فوقع بالشرك من حيث لا يشعر. ربما لو لفت نظره وقيل أنت أشرك، قال كيف أشرك؟ إيش قلت أنا؟ قلت كذا وكذا. والله هذا شيء جاري على لساني متعود له، ما أدري إن كان شرك. هذا الذي يجعل السلف الصالح يبحثون في هذه الأمور ويستدلون بالشرك بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، ويحذرون منه أشد التحذير. فإن الشرك هو خفي سواء لفظ أو فعل أو أو أو اعتقاد إذا لم تحترز منه. فاحذر أن تخلط إيمانك بشرك وقد تكون لا تدري. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، الظلم هو لا الشرك. فإذا أشكل عليك أمر فاسأل أهل العلم، لا تسأل أي إنسان ربما يكون مثلك وجه المنك، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تسأل إنسان يعني بدائي طالب علم مستجد ربما تأخذه العزة بالإثم ويستحي أن يقول ما أدري ثم يفسيك بجهل. إذا أردت أن تسأل اسأل أهل العلم كما أمر الله عز وجل، فاسأل أهل الذكر يعني أهل العلم، لا تسأل إنسان الآن دخل ثانوي أو كلية أو غيرها ثم ربما تأخذه نعرة العصبية وعدم الاعتراف بالنقص فيفتيك بجهل فيهلك ويهلكك معه. لا، اسأل أهل العلم الذين يصدرونك عن علم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء يعني باب بيان النصوص الواردة في حكم وفي حق من لم يقنع بالحلف بالله، فما حكمه؟ ليس من الله. ومن لم يرضى فليس من الله، الذي ما يرضى إذا حلف له بالله فالله بريء منه. ما دام ستعظم المخلوق أعظم عندك من الله فالله بريء منك كما تبرأت منه. ما دام انك قدمت المخلوق على الخالق فالله غني عنك وبريء منك. واذهب الى المخلوق انظر هل يفيدك، ما تجد عليه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحلفوا بآبائكم، خص الآباء بالذكر لأنه كان كثير مشهور بينهم كثرة الحلف بالآباء، فلذلك خصهم بالذكر. وإن المقصود أن الحلف بأي مخلوق فهو شرك، كما في الدرس السابق: من حلف بغير الله فقد أشرك. عام، من حلف بغير الله، سأل أبوك ولا أمك ولا شرفك ولا الكعبة أو الأمانة أو حياتك أو حياة فلان أو غيره، من حلف بغير الله فقد أشرك. وهنا قال: لا تحلفوا بآبائكم، خص الآباء بالذكر لأنه كان مشهورا عندهم كثرة الحلف بالآباء، فلذلك خصهم بالذكر. قال: لا تحلفوا بآبائكم. إذن بمن نحلف؟ قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. يحلف بالله أو ليسكت، ما في داعي انك تحلف بغير الله لأنك تعرف أن هؤلاء الذين ستحلف لهم لا يصدقونك باليمين بالله. إذا كان ما يصدقك بالله فلا تحلف له بغير الله أبدا. وكان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف له بالله فليرضى. هذا أمر، فليرضى أمر، أنه إذا حلف لك بالله أن ترضى. طيب إذا لم ترضى، ومن لم يرضى فليس من الله، يجب عليك إذا حلف لك بالله أن ترضى. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. الذي لا يرضى باليمين بالله فهو بريء من الله والله بريء منه. فعليك أن لا تحلف إلا بالله، ولا تقبل يمينا إلا بالله، هذا هو الواجب. وليس هذا مؤقت أحيانا وأحيانا، لا، هذا دائما دائما. لا ترضى يمينا بغير الله، ولا تعطي يمينا بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت. فعلى هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ومن حلف له بالله فليرضى. هذا أمر، فليرضى، اللام هنا للأمر. طيب، ومن لم يرضى بالحلف بالله قال فليس من الله، يعني أن الله بريء منه. ما دام لك ما رضيت باليمين بالله فبماذا ترضى؟ أترضى إذا حلف لك بالعزة واللات، أو حلف لك بالكعبة والأمانة أو بأبيه وأمه؟ ترضى ويوم حلف لك بالله ما ترضى؟ هذا يدل على نفاقك وعدم إيمانك، لأنه قال ومن لم يرضى فليس من الله، من حلف له بالله فليرضى، هذا أمر وجوب أنه ترضى، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني أن الله بريء منه. طيب لو كان إنسان معروف أنه كذاب وأنه لا يبالي بالأيمان، فإذا صار لعنده حق وحظى عند القاضي ووجبت عليه اليمين سيحلف ولا يبالي، إذا ما قبلت يمينه هل أكون آثم أو أنا على حق؟ عرفنا أنه إذا حلف بالله يجب عليك أن تقبله، وإذا لم تقبله فعليك الوعيد الشديد. طيب هذا إذا صار مجهول، ما نعرف عنه لا زين ولا شيء، لا ممدوح لا ملموم. أما إذا حلف لك بالله إنسان معروف الصدق والأمان، هذا أيضا يجب وجوب من باب الأولى أن تقبل يمينه. لكن إذا حلف لك بالله إنسان تعرف أنه في يمينه كاذب لأنه لا يبالي بالكذب بالأيمان، تعرف أنه يحلف ولا يبالي، عندك يقين وعندك أمثلة على ذلك، فلو قبلت يمينه ضاع حقك، فمثل هذا ما يلزم أن تقبل يمينه ما دام أنه مشهور ومعروف عند الناس أنه يحلف بالله فجورا ويشهد زورا ولا يبالي، هذا لا يلزمك أن تقبل يمينه، ما يلزمك أن تقبل يمينه ما دام معروف بالكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء. الحلف بالآباء قلنا أنه جاء النص عليها لأنه كان كثيرا مشهورا بينهم الحلف بالآباء، فلذلك خصهم بالذكر، وإلا فجميع المخلوقات لا يجوز أن تحلف بهم أبدا. نعم. قال الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، ووعيد من لم يرضى. نعم، الجزء الثاني من الحديث أنه يجب عليك أن ترضى باليمين إذا حلف لك إنسان في المحكمة أو في أي مكان حلف لك بالله بأن هذا الشيء ما حصل أو أنه حاصل على حسب الطلب، فإذا كان ممن يقبل يمين ومعروف بالصدق والأمانة ولم يعرف عنه كذبا ولا يعرف عنه خيانة ولا يعرف عنه ظلما أو مواطنة بالحقوق، فهذا يجب عليك وجوبا تقبل يمينه، وإذا لم تقبل يمينه فعليك الوعيد الشديد. وأما إذا كان الحالف معروف انه كذاب ومشهور بين الناس نفاسق ولا يبالي، يحلف الايمان المتتابعة في المجلس الواحد وهو بنفسه يعرف انه كذاب، هذا ما يلزمك تقبل يمينه لانك ما ردت يمينه من اجل حلف بالله، ردت يمينه لانك تعرف انه كذاب وأنه يحلف بالله ولا يعظم الله ولا يبالي، فلذلك مثل هذا لا بأس يعني أن أنك تفرق بين من يحلف بالله وهو صادق معروف بالعدالة والأمانة، هذا يجب وجوبا تقبل يمينه. وأما إذا كان فاسقا معروف بالكذب والخيانة وعدم المبالاة، هذا لا يجب عليك أن تقبل يمينه ولا يلومك أحد، لأنه معروف مشهور أنه كذاب يشهد زورا ويحلف زورا ولا يبالي. فمثل هذا لا، لو رددت يمينه ما عليك إن شاء الله من جناح. نعم. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وتعظيم المحلوف به، فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف، وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد. لا. قال: الاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين، الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعي عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي. قال الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية، وإن كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينه. نعم، كما قلنا إذا كان معروف بالصدق والأمانة والعدالة، وأنه لم يعرف عليه ولم يجرب عليه كذبا، هذا يجب أن تقبل يمينه. وأما إذا كان معروف بالكذب والخيانة والفجور وشهادة الزور، فهذا ما يجب عليك تقبل يمينه. أما إذا كان مجهول فعليك أن تقبل يمينه، يعني تحسن الظن وتقبل يمينه إذا كان مجهول بعيد عنه، فالواجب أن تحسن الظن وتقبل يمينه. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. نعم، هذا قتيلة أو قتيلة امرأة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت يهوديا يقول إنكم تشركون. كيف نشرك؟ قال: إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، إنكم تعطفون مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، تساوون المخلوق بالخالق، وأنكم تحلفون بالكعبة، وهذا كله شرك. هذا يهودي هو الذي وجه اللوم على هذه الأمة. وهل قصد اليهودي انه يريد ان يحذر الأمة، او يريد غرضا ثاني؟ اليهودي لا يحب ان ينفع الأمة بشيء، ولكنه اراد ان يعيبهم وان يعيرهم، فيقول لهم: ها انتم تنهون عن الشرك، إنكم تنهون عن الشرك، وها أنتم تشركون. دليل أن اليهود يعرفون أن الحلف بغير الله شرك، أن الحلف بغير الله شرك، فلذلك عابهم على ذلك. وكذلك عطف مشيئة المخلوق على الخالق بالواو يعرف أنها شرك، فلذلك عابها عليهم. ولما كان صدقا، يعني واقع هذا الشيء من بعض الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يأتيهم النهي، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودي، ما قال أنت كذاب، هذا ما حصل من أمتي، ما حصل من أصحابي، بل وجه النهي للصحابة رضي الله عنه، خطب صلى الله عليه وسلم وقال إنكم كنتم تقولون كلمة وهي أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وكذلك لا تحلفوا بالكعبة، لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة، احلف برب الكعبة، الكعبة مخلوقة فلا تحلف بها. هذا في الأصل انتقاد من اليهود على الصحابة، لكن لما كان الانتقاد واقع صحيح حاصل منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يكابرون، ما يقول لا كذاب أنت اليهودي، لا، لما كان واقع وجه النبي صلى الله عليه وسلم النهي للصحابة، والنهي عام للأمة إلى يوم القيامة، لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولا تقولوا والكعبة، إذا ماذا نقول؟ قولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا تقولوا والكعبة، ماذا نقول؟ نقول ورب الكعبة. فنحن نقول لهؤلاء الذين نسمعهم أحيانا يقولوا حياتك وحياة النبي، نقول لا، هذا شرك، سدلها بخير منها. ماذا أقول؟ قل ورب النبي وحياة الله، حياة الله صفة من صفاته، فليكن الإنسان على علم وبصيرة حتى لا يقع بالشرك. وهذا دليل أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، فلذلك عابوه علينا، الشرك اليهود يعرفون حتى الشرك الأصغر، فلذلك عابوه علينا وانتقدوا علينا به ولامونا. وهذا ليس من باب النصح لليهود، ليس من باب النصح من اليهود لنا، لا، هو أراد أن ينال منا وأن يلمنا بهذا، ولكن بادر عليه الصلاة والسلام للنهي عن هاتين الكلمتين، لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة، لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. فقلنا إن العطب ثم لا بأس به، لأنه يدل على الترتيب مع التراخي، مثل قول الله ثم أنت، ما لي إلا الله ثم أنت، فإذا ذكرت ثم فلا حرج. وفي هذا أيضا دليل على وجوب قبول الحق ممن جاء به، وإن كان صاحب هوى، إنه يعني اليهودي جاء، يعني كلامه هذا حق، لكن هل قصد في ذلك هدايتنا للحق؟ لا، هو لهوى في نفسه وغرض يريد أن يعيبنا وأن يذمنا وأن ينتقدنا ويجه اللوم لنا، فيقول ها أنتم يا أمة محمد تنهون عن الشرك وها أنتم تشركون. ماذا نقول في شركنا؟ قالوا تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، هذا شرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أرشد الصحابة، والإرشاد والنهي للأمة جميعا إلى يوم القيامة، لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة. فبذلك بطل كيد اليهودي وانخنس وانخرس، لكن إن الحق يجب قبوله ممن جاء به، من كابر وأنت يهودي ما فيك خير كذاب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الشيطان لأبي هريرة حينما جعله حارسا على التمر تمر الصدقة 3 ليالي كل مرة يحلف أنه ما يعود، المرة الثالثة ما صدقه، قال ما أفكك حتى أتي بك الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما يدل له شيطان. قال أطلقني وأنا أعطيك كلمات ينفعك الله بهن. والصحابة رضي الله عنهم حديثين عن الفائدة. فقال نعم. فقال تقرأ آية الكرسي عند نومك فلا يقربك شيطان حتى تصبح، أو قال لا يزال عليك حافظ فلا يقربك شيطان حتى تصبح. هذا الشيطان يقول، أبو هريرة ما يدري له شيطان. فلما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام الصباح وأخبره وقال ما فعل أسيرك البارحة، يعني كل ليلة يقول ويقول كذبك وسيعود. فهذه المرة قال يا رسول الله أنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعنا الله بهن فقبلت يعني تركته. فقال وماذا؟ قال إنك تقرأ آية الكرسي عند نومك فلا يقربك الشيطان حتى تصبح. قال صدقك، وهو كذوب، صدق الشيطان هذه المرة صدق. إذا قبل الحق أو لا قبل، صدقك وهو كذوب، يعني من عادته أنه يكذب ما يصدق، لكن قد يصدق الكذوب، نادر من النوادر قد يصدق الكذوب، ولذلك الحق يجب قبوله ممن جاء به لو كان شيطان. إذا تأكدت، قال علي رضي الله عنه اقبلوا الحق ممن جاء به. قال وما يدرين أنه حق؟ قال الحق عليه نور. يعني أحيانا تسمع بعض الحديث مثل ما تسمع تمجه نفسك ولا تقبله ولا يقبل قلبك ولا تعقله، فإذا بحث وجدت له حديث مكتوب. فالحق نفس المؤمن وقلبه يميل إليه ويقبله، فإذا الحق يقبل ممن جاء به ولو كان صاحب هوى ولو كان عدو ولو كان إن شاء الله كما ما ماذا يكون، المهم أنه حق أقبله لأنه حق، ما أقبله لأنه جاء به فلان أو أنه فلان أضعه عندي في المرتبة الأولى أقول خلاص أنه أفادني واستفدت منه وأنه صدق وأنه لا، هو على جانب وعلى مرتبته أنه منبوذ وكذاب ولا أقبل، لكن إذا جاء بالحق أقبله، أقبل الحق لأنه حق. إذا تبين لي أن ما جاء به حق أقبله لأنه حق، وأرد الباطل على من جاء به ولو تظاهر به فلان وفلان أنه هذا مستحسن وهذا طيب وهذا، إذا كان مخالف للسنة مخالف للكتاب والسنة أرده. الباطل مردود على من جاء به كائنا من كان، والحق مقبول ممن جاء به كائنا من كان. أعرضه على الكتاب والسنة، فإذا تبين لي أنه حق قبلته يجب علي أن أقبله. والشيء الثاني أيضا عرضته على الكتاب والسنة فوجدته مخالفا لقواعد الشرع مخالفا للنصوص أرده على من قال به كائنا من كان. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سألني يقول إذا قال أحدهم الفضل بعد الله لفلان فهل في ذلك؟ لا بأس، هذا مثل قوله لله ثم فلان، هو اعترف بالفضل لله أولا ثم فلان كان سبب مثل قول الله ثم فلان. أما لو قال الفضل لله وفلان لا، هذا هو مثل قول الله لولا الله وفلان، هذا ما يجوز. فإذا قال الفضل بعد الله لفلان مثل قوله لولا الله ثم فلان، ما في بأس. ويقول الحالف بالأمانة والكعبة يدخل في الشرك أيضا؟ أي نعم نعم، لأن الأمانة مخلوقة والكعبة مخلوقة، وهذا النص عندنا: لا تحلفوا، لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. ليس منا من حلف بالأمانة. يقول الحالف بكلمة حرام أو الطلاق قال تجوز، وإذا كان كاذبا هل يقع الطلاق؟ هذه أسأل عنها أهل العلم، ولا يجوز أن تحلف بالطلاق ولا بالحرام. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. يقول السائل: ما هي مفضلات الحج؟ اللهم استعان. مفضلات الحج: أولا، الذي يبطل الحج أول ما يبطله الشرك. لو أشرك الإنسان بطل عمله سواء الحج ولا غيره، فهذا أول مبطلاته. والثاني الجماع وهو محرم قبل أن يتحلل التحلل الأول، فهذا أيضا من المحظورات التي تبطل الحج. نعم. يقول السائل: هل تقصر الصلاة في منى أيام التشريق؟ نعم، ولكن لا تجمع، يشرع القصر بلا جمع وهو أفضل. القصر أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان يقصر ولا يجمع، عندما جمع في عرفة الظهر والعصر، من أجل أن الناس إذا صلوا الظهر والعصر تقديم تفرغوا للذكر والدعاء إلى المغرب، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة أيضا من أجل أن الناس قد تعبوا في النهار فيريد أن يرتاحوا إلى الفجر. وبعد ذلك عليه الصلاة والسلام أقام في منى 4 أيام، يوم العيد 3 أيام التشريق، يقصر ولكن لا يجمع. ويقول السائل: ما هو الدليل على أن الكلام على الأكل، يقول هل في دليل على أن الكلام على الأكل يجوز؟ على كل حال، المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذا كانوا يأكلون فإنهم قد يتكلمون، يتحدثون، يحدث بعضهم بعض، هذا مشهور. يعني يجي أحيانا إذا جاء ذكر أنهم جلسوا على معدومة كذا أو على مائدة كذا، إنهم قد يحدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يتحدثون فيما بينهم. ما مر علي نص أنه ينهى عن الكلام في حالة الأكل. الكلام إنما نهي عنه في حالة الصلاة أو في حالة قضاء الحاجة في دخول في دورة المياه أو في حالة الجماع، هذا يعني. أما في مثل في الأكل أو في المجالس العادية، هذه ما مر علي، وعلمي قليل، لكن ما مر علي النهي عن الكلام. إذا كان كلام مشروع طيب وليس فيه منكر فلا بأس، إنهم يأكلون ويتحدثون. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحث على الكلام لأن اليهود لا تتكلم على الطعام؟ لا، سمعت بهذا لكن ما عندي نص الدليل قطعا حتى أقول قال الرسول كذا. سمعنا بهذا الكلام لكني لقلة حفظي قلة علمي ما حفظت نصا أستطيع أن أقول قال رسول صلى الله عليه وسلم عن فلان، فهذا سمعت به سماع، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.